الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الخامس من مجالس التراوي والتعليق على كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام الحافظ أبي القاسم النالكاري رحمه الله، مغرب الأحد يوم الخامس من شهر الله المحرم عام 37400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قد وقفنا على باب جماع توحيد الله عز وجل وصفاته وأسمائه، فعلى بركة الله نبدأ ونستعين. الحمد لله. الجزء الثاني من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، باب جماع توحيد الله عز وجل وصفاته وأسمائه، وأنه حي قادر عالم سميع بصير متكلم مريد باق. سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة أن الإيمان هل يمكن إدراكه بالعقل أو لا يمكن إدراكه إلا بالسمع، أو أن هذا الباب سمعي وعقلي. فالمتكلمون زعموا أن هذا الباب عقلي، باب معرفة الله، باب الرسل، باب الإيمان بالرسل، قالوا أن هذا عقلي. ومنهم من طرد قوله هذا فزعم أن أبواب الإيمان كلها أن أبواب الإيمان كلها أبواب عقلية، فلذلك كل ما لم تكن ما لم يكن موافقا لعقله فإنه رده، وهذا حال المعتزلة. ومنهم من زعم أن باب الإيمان باليوم الآخر، وأن باب الكتب، وأن باب الإيمان بالملائكة باب سمعي، وأما الإيمان بالرسل والإيمان بالقدر والإيمان بالله فهذه أبواب عقلية، وأما السنة والجماعة فإنهم يقولون أبواب الإيمان كلها أبواب سمعية، ولكن العقل ليس منافيا لذلك، وإنما العقل مؤكد لتلك المعاني السمعية، ولا تستقل العقول بمعرفة هذه الأبواب. فهذا باب عظيم ينبغي أن ننتبه له، ولهذا نجد في كتب أهل البدع أبوابا عظيمة، باب الإيمان بالله، باب الإيمان بالرسل، باب الإيمان بالقدر، لا تجد فيها آية ولا حديثة. ما هو السبب؟ لأن هذه الأبواب عندهم أبواب عقلية، كما هو قول الأشعرية والماتريدية. وأما المعتزلة فإن أبواب الإيمان كلها عندهم أبواب عقلية، عياذا بالله. قال الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بلفظ خاص والمراد به العام، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تبارك وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أنه بالسمع والوحي عرف الأنبياء قبله التوحيد. وقال تعالى يعني هذا سؤال مهم، النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما يتعلق بتوحيد الألوهية لا بالعقل وإنما بالسمع الذي جاءه الوحي. وقال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ومن أعظم ضلالات أهل البدع أنهم يقول وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، يقول بما يوحي إلي ربي أي بما يفهمني في عقلي، هذا تحريف لكتاب الله عز وجل. وقد استدل إبراهيم عليه السلام بأفعاله المحكمة المتقنة على وحدانيته بطلوع الشمس وغروبها وظهور القمر وغيبته وظهور الكواكب وأفولها، ثم قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فعلم أن الهداية وقعت بالسمع، وكذلك وجود معرفة الحدود بالسمع. نعم، هؤلاء يزعمون كما زعم الغزالي وزعم غير الغزالي أن أول الناظرين في رب العالمين هو إبراهيم، وهذا من ضلالهم. فإبراهيم عليه السلام لم يكن ناظرا وإنما كان مناظرا، لم يكن شاكا وإنما كان مستدلا، فهو استدل بالأفول وبالخفاء وبالكبر وبالكبر الحجم، استدل عليهم وأراد أن يستدرجهم لإيصالهم إلى أن الله هو الخالق الحق فهو المعبود الحق. ومع ذلك في نهاية الأمر قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فعلمنا أن الهداية من الله عز وجل سمعا. نعم. وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع. قد يقول قائل: كيف لي بالسمع أن أعرف أن هذا النبي؟ لأن النبي يخبرك ويقول لك، فأنت تسمع كلامه ثم تتفكر في كلامه وتتدبر وتعلم صدقه من كذبه، كما قال هرقل عظيم الروم: لئن كان كما قلت لا يملكن بين قدمي هاتين. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فدلت الآية على أن العذاب العام الدنيوي مرفوع عن الخلق إلا بعد قيام حجة الرسالية عليه، أما قبل ذلك لم يؤاخذهم الله بعقولهم. فلما لم يؤاخذهم بعقولهم دلت الآية على أن المؤاخذة لا تكون على العقول، وإنما تكون على إدراك المنقول وجحوده بعد فهمه. فهذه آية واضحة. والعجب كل العجب أن هؤلاء لما تأملوا أن عقولهم لا توصلهم إلى المطلوب، فبدل أن يهربوا إلى السمع صار منهم من يهرب إلى الذوق والوجد، حتى قال أبو حامد الغزالي: فإذا لم يمكن إدراك معرفة الرسل من جهة هذه العقول ولا من جهة المنقول لم يبقى إلا شواهد القلوب والذوق والوجد. هذا من أغرب ما يكون. نعم. ما المقصود يا شيخ بالذوق والوجد؟ ماذا يقصد؟ الذوق هو ما يجده الإنسان في نفسه بدون تفكره، وإنما بممارسة رياضية في النفس. نعم. والوجد، والوجد ما يجده الإنسان في نفسه اضطرارا، هو لا شك أنه نتيجة لبعض الرياضات النفسية التي تؤدي إلى الوساوس الشيطانية. وهذه الأذواق والأوجاد إذا لم تضبط بالكتاب والسنة فهي محض وساوس إبليس ولا ريب. وقال تبارك وتعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تبارك وتعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين.

قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع رجلا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على ساقيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له وهو يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت واللفظ لحديث ابن سنان أخرجه مسلم وأبو داود لذلك لا تجد ولا في حديث ضعيف أن الصحابة قالوا يا رسول الله ما الدليل على هذه المسألة عقلا من وقف على عبارة من الهابي الواحد يتعجب كيف يتجرى هؤلاء المتأخرون والدليل على ذلك من العقل ودل العقل وقال العقل من الذي سبقكم لهذا الصحابة ما في أحد منهم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله فهمنا هذا نقلا فكيف ذلك عقلا عقلنا لا لابد من القناعة أي نعم النبي صلى الله عليه وسلم قد يبدئهم انتبهوا قد يبدئهم بشيء يدركه عقولهم ليفهمون وهذا نحن لا ننكره ماذا قلنا العقل تابع للنقل وليس مخالفا له فشخص إذا لم يفهم المسألة نقلا فأفهمته عقلا لا بأس به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قال يا رسول الله قبلت وأنا صائم قال رأيت إن مضمضت وأنا صائم فهي دلالة عقلية نقلية ما في بأس قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال وأخبرنا حسن بن محمد بن أحمد البلخي بالري قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر الطريقة الأولى عنه ثاني حدثنا عبيد الله بن عمر عن يونس عن الحسن قال جاء أعرابي إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين علمني الدين فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وعليك بالعلانية وإياك والسر وكل ما يستحى منه فإنك إن لقيت الله فقل أمرني بهذا عمر ثم قال يا عبد الله فإذا لقيت الله فقل ما بدا لك نذكرهما سواء نعم وعليكم بالعلانية يعني عليك بالعلانية يعني عليك بالدين الظاهر وإياك وما يخفى وما يسر كما مر معنا من حديث عمر قول ابن عمر بن العزيز ما مر معنا أنه قال فإذا رأيت اثنان يتناجيان فكن منهم على حذر نعم وقوله صلى الله عليه وسلم وليثم حاك في صدرك وكريت أن يطلع الناس عليه نعم هذا وجيه يعني لكن هنا قول عمر عليك بالعلانية بالأمر الظاهر من المسلمين وأما الأمور التي تسار وتخفى فهذه فيها وفيها فينبغي الحذر منها شيخنا الضابط في هذه المسألة وبينما يستدل بدار العقر في بعض المناطق في بعض البلاد في بعض الأزمنة نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي التعليم في دار العقر لأنه في دار الكفر فلو كان المسلمون مثلا في لندن ولا في أمريكا ولا في روسيا ومنعوهم كما كان الحال في حال وقت الاتحاد السوفيتي أليسوا كانوا يمنعون كل مدرس العلم أما كانوا يختبئون بالسراديب هذا أمر جائز لأنها ضرورة لكن إذا رأيت الناس في بلاد المسلمين يعملون أعمالا خفية يذهبون إلى الجبال والغيران فاعلم أنهم على شر نعم نعم أين؟ خاص بدار الكفر إذا وجد الضغوطات بعد إذا ما وجد الضغوطات فالله يقول فاصدع بما تؤمر إذا وجد الضغوطات من دار الإسلام يعني بحيث يمنع من التعليم مثلا إذا هذه ضرورة يعني يصبح عند الضرورة ما في بأس يصبح الإنسان. سياق ما فسر من كتاب الله تعالى وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد من لغة العرب على أن اسم والله يا أما تقرؤون كثير من الكتب الكلامية في إثبات الرسالة أو في إثبات وجود الله عز وجل من الناحية العقلية لا تستفيد إلا قيل وقال وكثرة الشكوك. حتى قال قائلهم وهي منقولة عن الرازي: نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذه نهاية إيش؟ نهاية إقدام عقولهم. لكن الأمر كما قال: لقد طفت المعاهد كلها فلم أجد إلا واضعا كف حائل. هذا حالهم. لماذا؟ لأنهم لم يطوفوا حول مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، طافوا على مدرسة أرسطو وأفلاطون والرازي وابن سينا وأمثاله. جد الوزير كتاب جميل جدا في هذا السياق في الرد على العقلانيين هؤلاء. اسم الكتاب كبير؟ لا لا صغير آخر. الروض الباسم. الروض الباسم، نعم، في الدبي عن سنة أبي القاسم. كتاب عظيم من أنفس ما قرأت في هذا الباب، وفيه جمع عظيم ورد جسيم على هؤلاء العقلانيين. سياق ما فسر من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد من لغة العرب على أن الاسم والمسمى واحد وأنه هو هو لا غيره. قال الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. قال تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى. قال تبارك وتعالى: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يعني مراد المصنف أن الاسم والمسمى واحد، أنك حينما تقول يا الله فهل أنت تقصد اللفظ ولا تقصد المسمى بهذا النداء؟ هذا مراده، وليس مراده أن الاسم هو عين المسمى أو أن الاسم غير المسمى، لأن مر معنا ذنب وأن الواجب أن نقول الاسم للمسمى. لكن مقصوده هنا أن الاسم والمسمى واحد، أي بمعنى أنك إذا ناديت الاسم فأنت تنادي الموسوم به لا تنادي غيره. حينما تقول بسم الله فأنت تعني الله جل وعلا لا مجرد اللفظ. وقال تعالى: فادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. ولم يقل أحد من العقلاء: من اسمه رب هذا البيت؟ ولا قال أحد: ادعوا الذي اسمه الله. ادعوا الذي اسمه الله. وقال تبارك وتعالى: فإياي فاعبدون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن أعظم الشرك أن يقال: إن العبادة لاسمه واسمه مخلوق، وقد أمر بالعبادة للمخلوق، وقد أمر بالعبادة للمخلوق. وهذا قول المعتزلة والنجارية وغيرهم من أهل البدع والكفر والضلالة. أهل البدع من المعتزلة وغيرهم يقولون بأن أسماء الله مخلوقة. ما معنى مخلوقة؟ أي أنه لم يكن يسمى بالخالق حتى أوجد الخلق فسموه بالخالق عياذا بالله. فلذلك هم لما اعتقدوا أن هذه الأسماء مخلوقة حينئذ جرتهم هذه البدعة والضلالة إلى أن ينكروا أن يكون لله عز وجل أسماء لها معاني في نفسها، فزعموا الترادف المطلق. وأهل السنة والجماعة يقولون: أسماء الله، هذه قاعدة أخذتها من قواعد المثلى ولا لا؟ أكثركم حضر دورة قواعد المثلى الذي عمله الشيخ نشيخ سالم عندكم، أن أسماء الله تبارك وتعالى في دلالتها على ذات الله تبارك وتعالى مترادفة، وفي دلالتها على معانيها في نفسها متباينة. هذه مسألة مهمة وهي من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. أما المعتزلة والنجارية، طائفة من طوائف المعتزلة، ولكنهم خلطوا بين الاعتزال وبين أفكار أخرى، زعموا أن أسماء الله مخلوقة، ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو جهمي وليس معتزلي. المعتزلة في الحقيقة يثبتون الأسماء مجردة عن معانيها، ولكنهم يقولون إن هذه الأسماء هي بعينها، هذا الاسم بعينه هو الاسم الآخر. وأما الجهمية فينكرون أسماء الله أبدا، يقول ليس له اسم مطلقا. نعم. لأنهم يقولون المضاف إلى الله شيء واحد، وهو إضافة المخلوق لخالقه. كلام الله مخلوق، عبد الله مخلوق، اسم الله مخلوق. مثل ناقة الله، بيت الله. ليس عندهم الإضافة منقسمة إلى قسمين: إضافة الصفة للموصوف وإضافة الفعل، الإضافة المفعول للفاعل. ما عندهم ذلك. وقال تبارك وتعالى: قل هو الله أحد. وقد أجمع المسلمون على أن هو إشارة إليه لا أن اسمه هو. وقال تبارك وتعالى: هو ليس من أسماء الله. هذه فائدة عظيمة خلافا للصوفية الخرافية الذين يقولون هو اسم من أسماء الله، بل منهم من شط حتى زعم أن من أسمائه الهاء. ها هو هو هو. نعم. نعم، على قولهم لا شك، على قول المعتزلة أن الحلف بالله يعني حلف بالمخلوق، وهذه من الإلزامات التي ألزموا بها ولم يعرفوا لها جوابا. نعم. ذكرت أن بعضهم زعم أن من أسمائه هاء الضمير التي هي من هو. الآن عندما نادي بعض الناس الذي اسمه عبد الله عبد الكريم نختصرها ونقول عبده الضمير لها عبده، فهل هذا فيه شيء؟ إذا كان الضمير مفهوم منه فما في بأس، يعني هذه إضافة، والإضافة إنما تكون إلى ما يخص المضاف إليه ويفهمه، مثل ما تقول مال زيد وماله، ما في بأس، وهذا جاء في القرآن. فنحن نقول خلق الله ونقول خلقه، ما في بأس. فأمر الله، وقال تبارك وتعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواب. فأمر الله تبارك وتعالى أن يذكر اسمه على البدن حين نحرها للتقرب إليه. وعلى مذهب المبتدعة لو ذكر اسم زيد أو عمرو أو الله والعزى يجزئه، أو لو ذكره يجزئه، لأن هذه الأسماء مخلوقة وأسماء الله عز وجل عندهم مخلوقة. إلزام جميل هذا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب الآن إذا فذكر اسم الله عليها صواب، إذا ذكرنا اسم الله قلتم مخلوق، طيب إذا ذكرنا اسم المخلوق قلتم لا يجوز، ما الفرق؟ الآن ماذا سيقولون تعرفون؟ يقول الفرق أن هذا جاء به النص وهذا لم يجي به النص. قلنا النصوص عندكم ليست أدلة عقلية، ما يستطيعون أن يوجدوا ضابطا في التفريق بين هذا وهذا. نعم. قل أن الاسم للمسمى. لا، اللي كتبه هو مثلا الاسم هو المسمى. طيب هو كيف هو المحقق أشار ثلاثة قوسين. وين؟ في قول أربعة مسموع على أنه هو إشارة إليه لا أن اسمه هو. في اللام وحفظ التصحيف. حفظ اللام يقول تصحيف. وين وش مننا في اللام؟ علمونا المكان عشان نفهم الكلام. حفظ الغامدي أن اسمه هو. طيب، فاذكر اسم الله عليه. وقد أجمع المسلمون على أن هو إشارة إليه. تمام. في طبعة الغامدي وأن اسمه هو، هاي ما فيش على صاحبكم؟ ما تمشي. هذه ما تمشي. إذا قلنا أجمع المسلمون على أن هو إشارة إليه. طيب، إذا قلنا أنه هو إشارة إليه، إذن معنى هذا؟ وأن اسمه هو يعني. إذن معناه أنه هو اسم من أسماء الله. لا، هل من أسماء الله هو؟ هو مو مراد الأسماء، هو مراد الاسم والمسمى. لا السياق هنا شيء آخر، وليس كلمة هو من أسماء الله. يعني أنت تريد أن تقول أن الله التي وضعها المصنف زائدة. طيب خلنا نقرأ مرة ثانية. وقد أجمع المسلمون على أن هو إشارة إليه، أن اسمه هو. وأن اسمه هو. وأن اسمه هو. أو لأن. ما بي وأن اسمه هو. وقع في النسخة الثانية. واو. واو التصحيف يفسد المعنى. طيب. بدون لا يعني. طيب. كواو. قال به يصير الكلام واجمع المسلمين عن اسمه هو، هذا فاسد. لم يقل به أحد قط حتى الصوفية المخالفون الذين يقولون هو هو لا يقولون بالنسبة هو. لا لا هذا فهم بعيد. اسمك أنس؟ لا فهم أنس دقيق يعني مراد أنس أن المصنف يريد أن يقول أن قل هو الله أحد. الآن هو إشارة إلى ذاته، والله اسم مشار إلى ذات الله عز وجل. فمعنى القول المصنف وقد أجمع المسلمون على أنه هو إشارة إليه، يعني إشارة إلى ذات الله، وأن اسمه هو يعني الله الذي يدل عليه هو أي على ذاته. فهذا كلام مستقيم. بالعكس أنا أشوف كلام أنس هو الصواب. هذا في نسخة الغامض يا كرام. إذا أنا أشوف أن لا هذه ما لها معنى، وأن يعني المراد، خلنا نفهم المراد أن المسلمون أجمعوا على أن كلمة هو دال على ذاته سبحانه وتعالى. هنا في الآية قل هو الله أحد، هو اسم الإشارة راجع إلى ماذا؟ إلى ذاته سبحانه وتعالى. اسم الإشارة المراد به ذات الله عز وجل، والله اسمه، هذا الاسم راجع إلى ذات الله، هذا مراد المصنف. فهذا كلام جميل. نعم. لا هو ليس اسم من أسماء الله، هو إشارة إلى ذاته. مثل لما قال لما ولله مثل الله، نفهم المعنى. لو قال لي إنسان من هو، الآن هو هل اسمه ولا إشارة إلى ذاته؟ إلى ذاته. فأقول هو هاشم، هل هو صار اسم؟ أحسنت. هنا نفس الشيء، هو الله أحد، إذن هو ليس اسم، إشارة إلى ذاته، والله اسمه. لا وأن اسمه هو، أي أن اسم الله هو الله. فهمت؟ هذا مراده. لو شئنا كلمة هو وأن الاسم المسمى تصبح بالضبط. نعم فلكل وجه يعني الحق الثاني يعني فهم معنى الذي فهمناه أولا، يقول لا أن اسمه هو، يعني لا أن كلمة هو من أسماء الله. هذا ليس هذا مراد. هو ليس هذا مراد المصنف طبعا. نعم. يعني لا هو بالدرجة غلط، هذا خطأ في نظري. نعم، خصوصا أنه غير موجود في نسخة، في أي نسخة من النسخ. يعني استشكال الشيخ لو كلمة هو جاء بين القوسين فكان لا ينبغي أن تأتي بين القوسين. هو أصلا المحقق، هذا المحقق. الشيخ بارك الله فيك قاره على لا أولى والله على، لأن العبارة توهم من لم يدقق أنه هو اسم. طيب أنت الآن تريد شيء، أنت تريد أن لا يفهم أحد أنه هو اسم من أسماء الله، صح؟ طيب ليس هذا مراد المصنف أصلا. مراد المصنف إثبات أن كلمة الله علم على ذات الله وليس غيره. المحقق الثاني لما حذف الواو وأضاف لا ما عزها إلى مخطوطة، لكن اجتهد من جهة المعنى، يقول هذا لا يعني لا ينسب السياق والمعنى يفسد، لذلك وضع كلمة لا من عنده حتى ليس في المخطوطة. لا ليس موجود في المخطوطة في الأصول، هو بالواو. لماذا وقع ذلك؟ يعني هو فهم هذا الطريق، هل يلزمنا بفهمه؟ لكن ما في الأصل له وجيه. وقد أجمع المسلمون على أن هو إشارة إليه وأن اسمه هو، ما في شك. هذا مثل قول بعض الأئمة لما قيل له أسماء الله هو أو لا، قال هو، أي هو إشارة إلى ذات الله ليس غيره. ليس غيره. وأن اسمه ليس غيره بل هو. بالضبط. يلا في شيء غزة. وقال في أيضا غزة. نعم. نعم. وقال في آية أخرى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وفي موضع آخر ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال تبارك وتعالى تبارك اسم ربك، وقال في أخرى فتبارك الله رب العالمين، وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد أجمع المسلمون أن المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فإنه قد أتى بالتوحيد وأقر بالنبوة، إلا المعتزلة فإنه يلزمه أن يقول أشهد أن الذي اسمه لا إله إلا الله هو، وأشهد أن الذي اسمه محمد رسول الله. وهذا خلاف ما ورد فيه الشريعة وخلاف ما عليه المسلمون. وكذلك هذه الأيمان التي لله تبارك وتعالى كلها عندهم يجب أن تكون مخلوقة، والناس يعلمون بالمخلوق دون الخالق. هذا الذي قالها أبو أحمد، هذا الذي قلت أنت. نعم، لأن الاسم غير المسمى عندهم والاسم مخلوق عندهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه باسمك اللهم أحيا وأموت، وكان يستشفي للمرضى بقوله أعيدك بكلمات الله التامة، وكان يعبد بها حسنا وحسينا. المقصود هنا كلمات الله، الكلمات الكونية. وجبريل حين اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده بها، ثم قول الناس في الأدعية اللهم اغفر لي وارحمني، معناه عندهم من اسمه اللهم الذي هو مخلوق اغفر لي، يعني على قول المعتزلة هو مخلوق. وهذا كفر بالله وغلاب. لما يقول المسلم يا الله اغفر لي، هل هو ينادي أحدا غير الله؟ ما يقول هذا إلا ضال مضل، يقول يا الله ينادي الله عز وجل. فعلمنا أن الاسم دال على ذات الله تبارك وتعالى. وهذا كفر بالله وخلاف كتاب الله وسنة رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين ولغة العرب والعرف والعادة. فأما لغة العرب فعن الأصمعي وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى إذا رأيت الرجل يقول. أبي عبيدة معمر بن المثنى هو صاحب التأليف مجاز القرآن، أو مقصوده مجاز ما يجوز في اللغة. إذا رأيت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. وعن خلف بن هشام البزار المقري أنه قال من قال إن أسماء الله مخلوقة فكفره عندي أوضح من هذه الشمس. ومن الأئمة الشافعي وأحمد بن محمد وإسحاق بن راهوية ومعين بن حماد ومحمد بن أسلم الطوسي ومحمد بن جرير الطبري قال أخبرنا كل هؤلاء أنكروا من قال الاسم غير المسمى، أنكروا على من قال الاسم غير المسمى. قال أخبرنا أحمد بن عبيد الواسطي قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان قال وأخبرنا أحمد قال حدثنا علي قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عبيد عن سبعي بن فراش عن صريفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أخرجه البخاري ومسلم ولفظهما سواء. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن مسؤول عن المجهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوض حسنا وحسينا أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين تامة، وكان يقول كما كان أبوكما يعوذ به إسماعيل وإسحاق. أخرجه البخاري. قال أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قال ما اسمك يا شيخ؟ غيلان؟ غياث. طيب أنت عليك بحث، ما معنى شيطان وهامة؟ شيطان معروف، ما معنى هامة؟ هذا بحث عليك في الحديث. خلاص يا غياث؟ طيب البحث على الذي اسمه غياث. نعم البحث على غياث. وليش نطول؟ المعتزلة يحبون التطويل. نعم. قال أخبرنا محمد بن علي بن نضر قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباحي قال حدثنا عبيد بن حميد عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن كريم بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان احدكم لو يقول وهو يجامع بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قضي بينهما بولد لم يضره الشيطان ابدا اخرجه البخاري ومسلم. قال اخبرنا احمد بن عمر بن محمد الاصبهاني قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب وابيه الحارث بن يعقوب قال حدثاه عن يعقوب بن عبد الله بن الاشج عن القعقاع بن حكيم عن ذكوان عن ابي هريره انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقيت من عقرب لدغتني البارحه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك أخرجه مسلم. فيه دلالة على أن الإنسان الذي يحافظ على أذكار الصباح والمساء إن أصيب بما يتضرر به فإنه لا يتضرر. يعني معنى هذا الكلام حتى لو ندر لا يتضرر. نعم. وليس معنى أنه لا يندر فرقا بين الأمرين. قال اخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال اخبرنا محمد بن علي بن لحيم قال حدثنا احمد بن لحيم لقب له وما ادري هنا كيف جعله ابن ها؟ ليس محمد بن علي بن لحيم حفيده نعم حفيد لحيم نعم عبد الرحمن بن لحيم قال حدثنا احمد بن حازم قال حدثنا مسدد وابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن ابي نضره عن ابي سعيد ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتهيت يا محمد فقال نعم فقال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل شر ومن شر كل نفس وعين الله يشفيك بسم الله ارقيك اخرجه مسلم. هذا اختبار لي انا وانت بس الحديث الذي قبله اهملته عبد قلت تجاوزنا حديثا طيب اعد قال اخبرنا احمد بن محمد بن عروه قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا عبد الله بن عمران العابدي وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن دراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى رقاه جبريل فقال بسم الله ابريك من كل داء يشفيك من كل شر من شر كل ذي عين ومن شر كل حاسد اذا حسد اخرجه مسلم. لم يحتاج ذكره عبد الرحمن بن حاتم قال ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا ابو زرعه يعني الرازي قال حدثنا ابراهيم بن زياد ولقبه سبلان قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا مجالد عن ابي وداك عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتضربن مضر جبال الله حتى لا يعبد لله اسمه يعني معنى هذا الكلام إذا صح الحديث إذا صح الحديث المقصود أن مضر سيحملون الناس على الكفر والشرك يا رب الله نعم الظاهر أن الحديث هذا يعني ما أدري هل وضعه بالدم مضر ولا إيش نعم حتى لا يعبد لله يعني كان الذي وضع احطاني يريد ان نعم قال اخبرنا علي بن محمد بن عمر قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا ربيع بن سليمان المرادي من مصر في اول لقيه لقيته في مسجد الجامع فسالته عن هذه الحكايه وذلك اني كنت كتبتها عن ابي بكر بن القاسم عنه قبل خروجي الى مصر فحدثني ربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول من حلف باسم من اسماء الله فحنث فعليه الكفارة لأن اسم الله غير مخلوق ومن حلف بالكعبة أو بالصفا والمروة فليس عليه الكفارة لأنه مخلوق وذلك غير مخلوق. أن يقول قائل كيف يحلف بغير الله ليس عليه كفارة لأنه ارتكب شرك هذا ما فيه كفارة هذا فيها توبة من الشرك كفارة فيما يعقد والذي يعقد من الأيمان هو العقد الصحيح وأما العقد الباطل فلا يعقد. نعم هل البيوع الباطلة صحيحة ولا باطلة؟ كذلك الأيمان الباطلة شرعا لا تنعقد. ولذلك اتفق العلماء على أن من حلف على فعل معصية أنه لا يفعل، ومن حلف بما لا يحلف به أنه لا ينعقد، لكن اختلفوا هل عليه كفارة اليمين أو لا، هذا فيه خلاف. قال أخبرنا أبي بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن عيسى المستملي قال حدثنا أبو نعيم الدرجاني قال حدثنا ربيع قال قال الشافعي من حلف بالله أو اسم من أسماء الله فحلف فعليه الكفارة. قال أخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال حدثنا إبراهيم بن أحمد الميدي قال حدثنا محمد بن يحيى بن آدم قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن طريف قال حدثنا أبو حاتم يحيى بن زكريا الأموي قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثني بعض أصحابنا قال اختصم رجلان مسلما ويهودي إلى عيسى بن أبان وكان قاضي البصرة وكان يرى رأي القوم فصارت اليمين على المسلم فقال له اليهودي حلفه قال احلف بالله الذي لا إله إلا هو. قال اليهودي للقاضي إنك تزعم أن القرآن مخلوق والله الذي لا إله إلا هو في القرآن فحلفه لي بالخالق لا بالمخلوق. فتحير عيسى عنده وقال قوما عني حتى أنظر في أمركما. خصمه اليهود فحلفه لا اليهود قال حلفه يعني بالجمل بعد فحلفه لي بالخالق لا بالمخلوق فحلفه أي يجعله يقسم بالتضعيف. أي وش سأل وكان يرى رأي القوم يعني المعتزلة. أي نعم وكان يرى رأي القوم المعتزلة يعني المعتزلة يقوم السياق قال أخبرنا محمد بن حسن الفارسي قال حدثنا حفصول بن موسى قال حدثنا حفص بن عمر قال سمعت أبا سعيد الأصمعي قال وأخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم الجوهري قال حدثنا حسين بن إدريس القابلاني قال حدثنا حفص بن عمر السياري قال سمعت أبا سعيد الأصمعي يقول إذا سمعته يقول الاسم غير المسمى فاحكم أو قال فاشهد عليه بالزندقة فاذكرهما سواء. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني قال من زعم أن الاسم غير المسمى فقد زعم أن الله غير الله وأبطل في ذلك لأن الاسم غير المسمى في المخلوقين لأن الرجل يسمى محمودا وهو مذموم يسمى قاسما ولم يقسم شيئا قط وإنما الله جل ثناؤه واسمه منه ولا نقول اسمه هو بل نقول اسمه منه اسمه منه هو الذي جاء في القرآن اسمه منك اسمه له يعني. فإن قال قائل إن اسمه ليس منه فإنه قال إن الله مجهول فإن قال إن له اسما وليس منه فقال إن مع الله ثاني الثاني إن له اسما وليس منه هذا قول المعتزلة الاسم غير المسمى نعم لكن هو أكبر أنه له لأنه يقول له وليس منه كيف أثبت أنه له يعني هو يقول اسمه للمسمى لا أقول من المسمى هو قال منه لكن هذا القائل الأخير فإن قال إن له اسما لا له اسما يعني من حيث الإثبات وليس منه أي ليس هو دال عليه نعم لكن منه ما جاءت النصوص جاءت له هذا قال له لكن نفى من يعني قال ونفى نعم ولا ينبغي أن يقول منه ولا ليس منه لكن منه لا تثبت ولا تنفى لا الذي يثبت هو له هنا قول أبي بكر بن أبي داود السجستاني هو يوجه لأن مقصوده بل نقول إن اسمه منه أي أن اسمه كما نقول نحن أسماء الله هذه الإضافة إيش أنواع نوعه انتجه لو قال لك قائل ما نوع هذه الإضافة هذه إضافة بمعنى منه كما نقول يده منه كما نقول علمه منه فهذا مقصوده هذه مسألة مهمة ويوجه على هذا التوجيه اسماء الله منه اي ليست مخلوقه هذا مراده نعم هذا صحيح ولا قبل نعم لكن هنا قال ابي داود واسمه منه ولا نقول اسمه هو خالف المصنف لا المصنف ما خالف شيء لا اقصد كلام ابي داود وخالف المصنف في التبويب في المقال اسمه هو اسم الله هو الله لا قلنا احنا ان قوله يعني المصنف لما كتب هذا ما يدرك انه خالفه يدرك ولا ما يدرك يدرك فاذا لا ما نستدرك نحن نقول أن قوله الأول واسمه هو ليس على طريقة الأشاعرة أن أسماء الله هي الله، هذا ما يقوله المسلم وليس هذا مراد المصنف. وهنا قول أبي بكر أن اسمه ولا نقول اسمه هو نفهم لكلام الأشاعرة، ومراد المصنف اسمه هو إثبات أن أسماء الله دالة على ذات الله، هذا المقصود، أسماء الله دالة على ذات الله ليس شيئا غير الله كقول المعتزلة. نعم، نجمع بين الأقوال ولا نوجد بينها تعارض. نعم، ذكره. أنا قلت نستدرك أن نطلب الإدراك. جزاك الله أحسن. قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال ذكر الفضل بن شهبان المفرق الرازي قال حدثنا الحسن بن محمد بن كندي قال قرأت على أبي عبيد المعمر بن المثنى البصري قال بسم الله إنما هو الله لأن اسم الله هو الشيء. هذا الذي يريدون الشيء. نعم، يريدون إثبات أن أسماء الله دالة على ذات الله، هذا مراده. نعم. قال لبيد إذا حولهم نسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. يبكي صلحوها مو بيك بيجي. ها؟ يبكي هذا الظاهر اللي كاتبه يحب البيك، تعرفون البيك في السعودية؟ هذا مطعم البيك، مطعم سعودي أنا ما دخلته إلا مرة واحدة في حياتي. نعم قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا الحسن بن عبد الوهاب قال حدثني أبو بكر بن محمد قال سمعت خلق بن هشام في من قال يعني يقول في من قال الاسم غير المسمى وهو يظلم ذلك أكثر الذكر ويقول لو أن رجلا شتم رجلا على قول من قال هذه المقالة لم يلزمه شيء يقول إنما شتمت الاسم ولو أن رجلا حلف بالله على مال رجل لم يلزمه في كلامه حلف على قول من قال هذه المقالة هو يقول إنما حلفت باسمي فلم أحلف بالمسمى ورأيت يدور أمر الإسلام على هذا الاسم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ورأيت الوضوء حين يبدأ فيه الإنسان يقول بسم الله فإذا فرغ قال سبحانك اللهم ورأيت الأذان أوله الله أكبر ولا يزال يردد وأشهد أن لا إله إلا الله ثم رأيت الصلاة حين يفتتح بقوله الله أكبر لا يزال في ذلك حتى يختم بقوله السلام عليكم ورحمة الله فأولها وآخرها الله ورأيت الحج لبيك الله فائدة جميلة أولها وآخرها الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله جميل سبحان الله. نعم ورأيت الحج لبيك اللهم لبيك ورأيت الذبيحة بسم الله ورأيت أمر الإسلام يدور على هذا الاسم فمن زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر وكفره عندي أوضح من هذه الشمس. هو أصلا معتزل ما قاله من أسماء الله غير الله إلا ليصلوا لهذه الضلالة العظيمة وهي أن أسماء الله مخلوقة لأنهم قالوا كل ما كان سوى الله فهو مخلوق. فهمتم الآن المقصد؟ نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد يعني لو كان مقصودهم على ما جاء عن بعض العلماء من السلف أن اسم الله غير المسمى من حيث أن المسمى هو الذات والاسم ما دل على الذات لما كان هناك شيء من الشناعة يرد عليه، واضح؟ لكن ليس هذا مقصودهم، مقصودهم أن اسماء الله مخلوقة وأنها ذوات مستقلة غير ذات الله. أي عقل يقول هذا الكلام؟ عقول المعتزلة الضالة المنحرفة. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عمر بن أحمد المروزي قال حدثنا أحمد بن محمد بن محمد الزابندي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن هانئ قال سمعت أحمد بن حنبل وهو مختف عندي فسألته عن القرآن فقال من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر. قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أفضوا إلى أن قالوا أسماء الله مخلوقة لأنه كان ولسنا وهذا الكفر المحبوب لأن لله الأسماء الحسنى فمن فرق بين الله وبين أسمائه وبين علمه ومشيئته فجعل ذلك مخلوقا كله والله خالقها فقد كفر ولله عز وجل تسعون اسما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولقد تكلم بعض من ينسب إلى جهل بالأمر العظيم فقال لو قلت إن للرب 99 اسما دعبت 99 إلى حتى حتى إنه قال إني لا أعبد الله الواحد الصمد إنما أعبد المراد به. فأي كلام أشد برية وأعظم من هذا أن ينطق الرجل أن يقول لا أعبد الله. أعوذ بالله من الضلال. قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الفضل الأسدي قال سمعت إسحاق بن داود الشعراني يذكر أنه عرض على محمد بن أسلم كلام رجل تكلم في القرآن فقال محمد بن أسلم أما أسماء الله التي قد ذكرها فإنها كلها أسماؤه فإذا قال الإنسان نعبد الله فإنما يعني اسمه والمعنى شيء واحد فهو موحد. نعم إنسان يقول نعبد الله هو يقصد الاسم والمسمى به ولا يقصد به الاسم دون المسمى. نقف يا شيخ عبد الله ذا. طيب جزاك الله خير. نام نام وما فاز إلا النواب. الحمد لله فيكم الباكر خير ترشطون الواحد. أنا أضرب بكم المثل عند الناس. بسم الله شهر الحمد لله. سياق ما ورد في كتاب الله من الآيات مما فسر أو دل على أن القرآن كلام الله غير محيط. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أحمد الدقيقي قال حدثنا الحسين بن محمد بن عقبان الواسطي قال حدثنا مسلم بن عيسى الأحمر قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن مكحول عن ابن عباس قال قرآنا عربيا غير ذي عوج قال غير مخلوق. قال وقال الحسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال حدثنا الحسن بن قاهرين قال حدثنا موسى بن حاتم البصري في البصرة قال حدثنا عبد العلاء عبد الكريم الخراساني قال حدثنا عبد الله بن صالح علي بن أبي طالب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله قرآنا عربيا غير ذي عوج قال غير مخلوق. ومن دلائل الكتاب من حيث الاستنباط قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال أخبرنا بشير بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال حدثنا محمد بن بندار المنفذ بن ساقل بن بشير الطبري قال حدثنا ابن نعيم الاشترابادي قال قلت للربيع سمعت البويطي يقول إنما خلق الله كل شيء بكل فإن كان كل مخلوق فمخلوق خلق مخلوقا قال فحكاه الربيع. قلت هذا معنى ما يعبر عنه العلماء اليوم إن هذا كن الأول كان مخلوقا فهو مخلوق بكل أخرى فهذا يؤدي إلى ما لا يتناهى وهو قول مستحيل. كيف ما فهمت شيء نعيد القراءة. في ساقة؟ هل هو ذنب؟ ما أستطيع أن نقل فيه. حدثنا عبد الله بن صالح. مو متعود صح. الإنسان إذا تعود على شيء هذا مثل الإنسان تعود على مشية معينة ما يستطيع غيرها. قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح. وين هذا في إسلام؟ طيب. حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح. عبد الله بن صالح معاوية بن صالح عن علي بن أبي طالب. جيد. أضيفه في إسناد 355 قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح. محمد بن بندار ومحمد بن إسحاق بن مبشر الطبريان. محمد بن بندار هو نفسه هو الملقب بمحمد بن بشار. نعم محمد بن بشار هو نفسه ملقبه هو بندار. هذا خطأ. لا محمد بن بشار بندار هو محمد بن بشار بندار. لا ومحمد بن إسحاق بن بشر. عندك بشر؟ لكن كان هو لا مبشر. لأنه قال طارق مبشر ولا ما عرفه. لا الصواب مبشر. طارق محمد بن بشار عالم. لا ليش نفسه صح؟ لا كلام أبو هاشم صح. لأن هذا شيخ الطبراني صح كلامه وهذاك شيخ الستة ما يصح. مو هذا مو هو. نعم مو صح. مو شيخ المصنف هذا شيخ. بعدين هذاك عبدي وليش طبري بعد. هذا شوف سبحان الله. الله الله. لا لا كيف؟ لأن المصنف لم يدرك البخاري حتى يأخذ من حديث بشار، بينه وبين البخاري واسطة. ليس المصنف الذي قال من القائل؟ شيخ المصنف كيف يدرك شيخ البخاري؟ وبين المصنف وبين البخاري رجلان. الشيخ المصنف أدرك الشيخ البخاري، يعني ممكن. خلاص أنت ما عندك بحث صح؟ عندك؟ لا محمد أنت عندك بحث. من هو محمد بن بندار هذا في هذه الطبقة؟ 15 محمد بن بندار. وأنت اسمك محمد إيش؟ الشامي. أيوة الشامي، على قولة أهل فارس شامي شريف. تعرفون شامي شريف؟ شريف يعني مشرف، لأن الأحاديث الواردة فيها كثيرة والآيات مؤكدة لمكانة الشام. نعم اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. نعم. قال أخبرنا حسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري، قال حدثنا محمد بن مندان ومحمد بن محمد بن إسحاق بن مبشر، يقول بشر الطبريان، قال حدثنا أبو نعيم الأسترابكي، قال قلت للربيع سمعت البويطي يقول إلا خلق الله كل شيء بكن، فإن كان الكل مخلوقا مخلوق خلق مخلوقا، قال فحكاه الربيع. طبعا البويطي والربيع كلاهما تلامذة من؟ الشافعي. نعم تلامذة أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. نعم. قلت يقول المصنف وهذا معنى ما يعبر عنه العلماء اليوم إن هذا كن الأول كان مخلوقا فهو مخلوق بكل أخرى، فهذا يؤدي إلى ما لا يدناها وهو قول مستحيل. هذا استدلال عقلي. نعم استدلال عقلي صحيح، إذا كان الذي خلق المخلوق كلمة كن وهي مخلوقة، إذا لابد أن يكون هناك مخلوق قبله خلقه. إلى متى؟ إلى ما لا نهاية، وهذا مستحيل، لأن تسلسل المفعولات في القدم مستحيل عقلا كما يقوله العقلاء أنفسهم. سبحان الله، يقولون قولا ثم يبطلونه بأقوالهم التي تخالف، هنا يقاعدون القاعدة وهنا يخالفون القاعدة. نعم. قال حدثنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني، قال حدثنا عمر بن علي، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء، قال حدثني الوليد بن عقبة، وسألته كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت، قال دعاني وقال يا بني اتق الله واعلم أنك لا تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم، أو أول ما خلق الله القلم، قال اكتب، فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد. قلت فأخبر أن أول الخلق القلم والكلام قبل القلم، وإنما جرى القلم بكلام الله الذي قبل الخلق إذ كان القلم أول الخلق. استنباط آية أخرى من كتاب الله وهي قوله ألا له الخلق والأمر، ففرق بينهما، والخلق هو المخلوقات والأمر هو القرآن. الله أكبر. الوليد بن عبادة بن الصامت يحكي عن والده عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباد، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن البغوي، قال حدثنا سعيد بن هذا النص نص الوليد بن عبادة، يعني روي على وجهين، أول ما خلق الله القلم أو أول ما خلق الله القلم، على كل حال يعني في تفسيره قولان، الأول أن القلم هو أول مخلوق على تفسير المصنف، وهو قول قاله جمع من السلف، والقول الثاني أن أول مخلوق فيما يتعلق بخلق السماوات والأرض هو القلم، وقبله مفعولات لله عز وجل لا نعلمه، وهذا القول حكاه شيخ الإسلام عن الدارمي وغيره. القول الثاني أن القلم هو أول مخلوق بالنسبة للسماوات والأرض نسبة، وليس معناه أنه ليس لله مخلوق قبله، لأنه لم يزل فعالا، فعال لما يريد. القلم أول مخلوق يعني وجد قبل السماوات والأرض. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن بغوي، قال حدثنا سعيد بن نصير أبو عثمان الواسطي الشعيري في مجلس خلف بن هشام البزار، قال سمعت ابن عبينة يقول ما يقول هذا الدويب يعني بشر المريسي. قالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق. قال فقد كذب. قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. فالخلق خلق الله والأمر القرآن. وكذلك قال أحمد بن حنبل وعين المحمد ومحمد بن يحيى الثغري وعبد السلام بن عاصم الرازي وأحمد بن سنان الواسطي وأبو حاتم الرازي استنباط آية أخرى من القرآن وهو قوله عز وجل ولكن حق القول مني وما كان منه فهو غير مخلوق. مني هذا الذي أراده المصنف لما قال هنا واسم الله منه. فهمنا المنية ايش معناها؟ وذكر أحمد بن قال وذكر أحمد بن فرج فرج الطريق فرج ولا فرح؟ فرج. طيب صلحوها فرج الطريق. قال حدثنا علي بن الحسين الهاشمي قال حدثنا عمي قال قال سمعت وفي عبد الجراح يقول من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق. فقلت يا أبا سفيان من أين قلت هذا؟ قال لأن الله تبارك وتعالى يقول ولكن حق القول مني ولا يكون من الله شيء مخلوق. وكذلك فسر أحمد بن حنبل وعين محمد وحسن بن الصباح البزار وعبد العزيز بن يحيى المكي الكناني. المقصود لا يكون من الله شيء مخلوق أي لا يكون من الله مما يضاف إليه إضافة الصفاتية مخلوق، لأن أسماء الله وصفاته ليست مخلوقة. لا يا شيخ، هنا وكذلك فسر أحمد بن حنبل هذا من كلام من؟ من كلام المصنف بدون إسناد، مو معناه أنه هو سمع أحمد بن حنبل. نعم. حتى حتى وذكر أحمد بن فرج الضرير هذا ليس موصول، هذا ليس موصول إلى المصنف، هذا مثل المعلق. واستنباط آية أخرى من القرآن وهو قوله ولو أن ما من الأرض من شجرة أقلام والنحل يبدو من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله والمخلوقات كلها تنفد وتفنى وكلمات الله لا تفنى. الله، استنباط عجيب. ها؟ صحيح ولا لا؟ شيخ ما الفرق بين نفد ونفذ؟ تعرف؟ لا لا هو نفذ انتهى لا أنا دعني أسمع أيهما بالنقطة وأيهما بدون نقطة؟ بدون النقطة نفذ نفذ يعني انتهى انتهى ونفذ بالذال بالنقطة نفذ نظر يعني خرق أحسنت جميل نفذ نفذت من البحث نعم نفذ فيجيب تعالى نفسه ولله الواحد القهار. الله، يعني هو لا يوجد مخلوق يجيبه، فلو كان قوله لله الواحد القهار مخلوقا لأجابه من؟ مخلوق. نعم. قال قتادة في قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينفذ، فأنزل الله تعالى ما تسمعون. يقول لو كان شجر الأرض أقلاما ومع البحر سبعة أبحر مدادا لتكسرت الأقلام ونفدت البحور قبل أن تنفذ عجائب ربي وحكمته وكلماته وعلمه. قال وعن الحسن في تفسير هذه الآية: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام منذ خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر لكسرت الأقلام ولكنت البحور ولم تنفذ كلمات الله فعلت كذا صنعت كذا. ذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا أبو رجاء قال سمعت الحسن قرأ ولو أن ما في الأرض، فذكره كما مضى. وعن أبي الجوزاء ومطر الوراقي مثله. قال وسأل رجل أبا الفضيل العلامة المعتزلي البصري عن القرآن فقال مخلوق، وقال له مخلوق يموت أو يخلد؟ قال لا بل يموت. قال فمتى يموت القرآن؟ قال إذا مات من يتلوه فهو موته. قال فقد مات من يتلوه وقد ذهبت الدنيا وتصرمت. وقال الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ ما هذا القرآن وقد مات الناس؟ فقال ما أدري وأهد. ومن العجائب أن رجل جاء إلى الوزير العلاف فقال: أحسن الله عزائي. قال: في من؟ قال: في القرآن قد مات. قال: ويموت القرآن؟ قال: ما من مخلوق إلا ويموت. فسكت بعرف يجاوب. نعم. قال وذكره عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن يحيى بن سعيد بن قطان قال سمعت رجلا يسأل أبا الهذيل فذكره. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أبو بن يونس بن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله الأرض يوم القيامة ويقضي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، فأين ملوك الأرض؟ أخرجه البخاري ومسلم جميعا بحديث واحد. قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال ذكره أحمد بن محمد بن عثمان أبو عمرو الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شافور قال أخبرنا أبو رافع المديني وإسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأمر الله إسرافيل بنفقة الصعقة فإذا هم خامدون، وجاء ملك الموت فقال: يا رب فقد مال أهل السماء والأرض إلا من شئت، فيقول: من بقي وهو أعلم؟ قال: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقي حمل العرش، وبقي جبريل وميكائيل، وبقيت أنا. فيقول: ليمت جبريل وميكائيل، وليمت حمل العرش. فيقول الله تعالى وهو أعلم: فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقيت أنا. فيقول: يا ملك الموت، أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت، فمت ثم لا يحيا. فإذا لم يبق إلا الله الواحد الصمد قال الله: لا موت على أهل الجنة ولا موت على أهل النار. ثم روى الله السماء والأرض بطي سجن الكتاب، ثم قال على الجبار: لمن الملك اليوم؟ ثم قال: لمن الملك اليوم؟ ثلاثا. ثم قال لنفسه: لله الواحد القهار. هذه الرواية في بعض ألفاظها نكارة، وبعض ألفاظها لها شواهد، ومثل قوله: ثم لا يحيا. هذه اللفظة لا شيء صحيح يدل عليه. يعني هذا اللفظ لا شيء صحيح يدل عليه. يعني قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا المعتمد عن أبيه عن أبي نضر عن ابن عباس قال: ينادي ينادي بين يدي الصيحة فيسمعها الأحياء والموتى، وينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا ويقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهذه دلالة معين بن حماد وإسحاق بن راهوية وهشام بن عبيد الله الفرازي وسعيد بن رحمة المصيصي وسعيد بن مبارك وأبي إسحاق الفزاري. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن القرآن من كلام الله القديم، وحكى وحكي عن آدم وموسى عليهم السلام كذلك. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البروي قال أخبرنا عتبة بن خالد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال أخبرنا أبو هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقي آدم موسى فقال موسى لآدم: أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسكنك ملائكته، فعلت ما فعلت وأخرجت ذريتك من الجنة. قال آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه وآتاك التوراة، أنا أقدم أو الذكر؟ قال: بل الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي قال حدثنا حمد بن القاسم بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار قال حدثني عمر بن حصن مولى الفرقة عن أبي هريرة قال وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكران قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يقول بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني يقول بن سفيان قال حدثنا إسحاق إبراهيم بن المنذر قال حدثني إبراهيم بن مهاجر بن إسمار عن عمر بن حفص الأكوان مولى الحرقة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام. وفي حديث عبد الرحمن بن منصور أو ألفي عام. قال فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا طوبى لأمة ينزل عليها هذا. وفي حديث عبد الرحمن لأمة ينزل عليها وطوبى لأبواب تحمل هذا وطوبى لرسال أو لإنسان تكلم بهذا. ولفظ عبد الرحمن وطوبى لأرجل تكلم بهذا وطوبى لأجواب تحمل هذا. الحديث التي فيها أن الله جل وعلا تكلم بالقرآن فسمعه الملائكة قبل نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا لا تثبت. والحديث دال على أن الله تكلم بالقرآن وسمعه جبريل حينما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ووجود القرآن في اللوح المحفوظ في السماء الدنيا وفي الصحف عند الملائكة في الصحف المكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة هذا شيء آخر، هذا وجود خطي. أما الوجود اللفظي السماعي فلم يحصل إلا بعد مبعث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف في الباب سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن القرآن من صفات الله القديمة. صفات الله عز وجل أطلق عليها بعض العلماء كلمة القديمة، والمقصود منها أنها ليست مخلوقة. وهذه اللفظة من الألفاظ المجملة، وإن كان في عرف بعض الناس قد لا يكون مجملا، فالقديم بمعنى ليس مخلوق، وما سواه المحدث المخلوق. وجاء في وصف صفة الله عز وجل السلطان بالقديم، أعوذ بالله العظيم والفجر الكريم وسلطان القديم. فوصف السلطان بالقديم لا يدل على أن صفات الله عز وجل قديمة يصح الوصف بهذا، بل الصواب أن يقال إن هذا وصف من صفات الله ليس بمخلوق، وهذا شيء مخلوق، والمخلوق ليس أزليا، وأما صفات الله عز وجل فهي ليست مخلوقة. نعم. يعني أعيد مرة أخرى، أقول لفظ القديم من الألفاظ المجملة، إذا كان المقصود منها القديم بمعنى ليس بمخلوق فهذا معنى حسن يقبل، وهذا مراد المصنف. وأما وصف الصفات الله بالقدم فلم يرد من جهة المعنى اللفظ، وأما من جهة أن المقصود أنه ليس بمخلوق هذا وارد، وصفات الله ليست مخلوقة قطعا. لذلك نقول إن من يطلق لفظ القديم على صفات الله عز وجل ويريد أنها ليست مخلوقة هذا لا إشكال فيه. أما من يطلق لفظ القديم ويريد بذلك أنه نفي صفات الأفعال فهذا فيه إجمال وإشكال، ولذلك العلماء قالوا تترك هذه اللفظة. نعم. إطلاق القدم على الصفات يقوم بسلطان القديم، لكن هل الله عز وجل هو الذي فيه؟ لا، حتى لأن صفة السلطان بالقدم لا يلزم منه أن كل صفة لا بد أن تكون قديمة، هذا تعدي للوصف. يعني مثلا لو قال لك قائل علم الله واسع أو ليس بواسع، ماذا تقول؟ واسع وشامل، هذا وصف للصفة، ما يصح أن تجعل هذا الوصف لكل صفة. فما ورد من الأوصاف لبعض الصفات لا يصح نقلها إلى كل الصفات. البعض يسمي أسماء الله عبد القديم، أعرف إنسان اسمه عبد القديم. نعم هذا موجود، بل ما ذكرته قبل أيضا أن بعض المحققين اليوم زعم أن القديم لا بأس بإطلاقه على أسماء الله وصفاته لمجرد كونه ورد في السلطات، وغاب عن ذهنه أن وصف الصفة لا يلزم أن يكون وصفا مضطردا لكل صفة. نقول أسماء الله عز وجل وصفاته، نقول أسماء الله وصفاته متعلقة بذاته سبحانه بس، لكن الأزل لا يرد عليه الإشكال. لا، الأزل ليست عربية. وكذلك لما من حيث التصريف هو اسم جامد، ولذلك قالوا إنه ليس بعربي بخلاف الأبد، فالأبد كلمة عربية لأنه مشتق. حدثنا عمر بن حفص عن مولى الحرقة. طيب وش قال؟ مولى الحرقة اي صحيح، مولى الحرقة ما اسمه؟ عبد الرحمن بن يعقوب. عبد الرحمن بن يعقوب، اذن في سقط في الموضعين يعني بالاسنادين، عمر بن حفص نقول عن مولى الحرقة، وفي الاسناد الثاني عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة. نعم. طيب تنبيه لطيف، تفضل يا شيخ. ها؟ ما اسمه؟ السقط هكذا في الحديث في الاسناد 368 قال حدثني عمر بن حفص مولى الحرقة، صح؟ حطوا كلمة عن، حدثني عمر بن حفص عن مولى الحرقة. وفي الإسناد الذي بعده نفس الشيء، قال عن عمر بن حفص بن ذكوان مولى الحرقة، الصواب عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة. نعم. سياق ما روي بإجماع الصحابة على أن القرآن غير مخلوق، روي عن علي رضي الله عنه قال يوم الصفين ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت القرآن، ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع معاوية أكثر منه، وهو إجماع بإظهار الانتشار والانفراد وانقراب عصر من غير اختلاف ولا إنكار. وعن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود مثله، وعن عمرو بن دينار قال أدركت قسما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ولقد لقي عمرو بن دينار ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وجابر بن عبد الله ويسرى بن نخران وسعد بن عائد قال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائر بن يزيد الكندي وابا الطقيل عامر بن واثله وروي له عن انس فهؤلاء تسعه. نعم. او روى له عن انس. قال اخبرنا حسين بن علي بن جندويه القطان القزويني قال حدثنا سليمان بن يزيد المعدين قال حدثنا حسن بن علي القزويني قال حدثنا اسحاق وهو ابو داود الشعراني قال حدثنا ابن المصفى يعني محمدا. حدثنا اسحاق وهو ابو داود. هو ابن داود الشعراني. ابن داود؟ قال من تصحيح. طيب صلحوا ابن داود. حدثنا اسحاق وهو ابن داود الشعراني. قال عبدنا بن المصفى يعني محمد عن عمرو بن جميع عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال لما حكم علي للحكمين قالت له الخوارج حكمت رجلين، قال ما حكمت مخلوقا انما حكمت القران. قال اخبرنا احمد بن محمد قال اخبرنا عمر بن احمد قال حدثنا محمد بن مخلد بن مصلح عن خالد بن خالد المخلد بن خالد قال حدثنا ابراهيم بن راشد قال حدثنا الفضل بن عبد الله الفارسي عن عمرو بن جميع ابي المنذر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال قالوا لعلي فذكر مثله. قال ذكره عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن حجاج الحضرمي. حضرمي نعم نقطة غير ظاهرة. نعم. المصري قال حدثنا معلم بن عبد العزيز بن القعقاع قال حدثنا عتبة بن السكن الفزاري قال حدثنا فرج بن يزيد الكلاعي قالوا لعلي يوم صفين حكمت كافرا او منافقا؟ فقال ما حكمت مخلوقا ما حكمت الا القران. قال اخبرنا محمد بن حسين بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عثمان بن يحيى قال حدثنا عبد الكريم بن هيثم قال حدثنا علي بن صالح الناطي قال اخبرنا احمد بن محمد قال اخبرنا عمر بن احمد قال حدثنا احمد بن عبد الله بن خالد قال حدثنا عبد الكريم بن هيثم قال حدثنا علي بن صالح قال حدثنا يوسف بن معدي عن محبوب بن محرز من الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن الحارث بن سويد قال قال علي يذهب الناس وحتى لا يبقى أحد يقول لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك ضرب يعصوه الدين ذنبا فيجتمعون إليه من أطراف الأرض كما يجمع قرع الخريف. ثم قال علي إني لأعرف اسم أميرهم ومناخ رجالهم يقولون القرآن مخلوق وليس لخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. هذا دليل على أن الدين سيكون غريبا قال ذكره عبد الرحمن وابي حاتم قال حدثنا ابي قال حدثنا علي بن والد بن جابر الماضي قال حدثنا علي بن عاصم حا قال حدثنا ابو ابي قال حدثنا ابي قال حدثنا الصهيبي عم علي بن عاصم عن علي بن عاصم عن عمران بن حضير عن عكرمه قال كان ابن عباس فيه نازل فلما وقع وضع البيت في لحمه قام رجل فقال اللهم رب القران اغفر له ووثب اليه ابن عباس فقال مه القران منه سأل الصحيبي في حديثه فقال ابن عباس القرآن كلام الله ليس لمرغوب منه خرج وإليه يعود. نعم القرآن منه خرج وإليه يعود منه معنى صفة من صفاته. قال أخبرنا محمد بن سلمة لا هذا فسرناه متى فسرناه في الصباح طيب ما باشا طيب وإليه يعود فيرفع عن الصدور والسطور في آخر الزمن هذا لا هذا يحفظ. قال أخبرنا محمد بن سلم قال أخبرنا محمد بن سلم مسائل القرآن ذكرته بشيء ربما يراه البعض تطويلا في مجلد كامل في 500 صفحة المجلد الأول من رسالة القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفين كل مسائل القرآن موجود فيه بالتفصيل. نعم في دي اف موجود لا هذا مفرد هذه رسالة الماجستير. نعم بالتفصيل ربما يراه البعض مملا نعم موجود في دي اف. قال أخبرنا محمد بن سهل قال أخبرنا أحمد بن سليم قال أخبرنا عمر بن محمد الجوهري قال حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا هشام بن قال حدثنا وجيه بن بشير قال أخبرنا خالد بن حداء قال سمعت أبا العريان يقول قال عبد الله بن عمر القرآن كلام الله غير مخلوق. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويالي قال حدثنا أبو ربيع قال حدثنا أبو عوانة عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي حذين عن حنظلة عن خويلد العنبري قال أخذ عبد الله بيدي فلما أشرفنا على السدة نظر إلى السوق فقال اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها. قال فمر رجل يحلف بسورة من القرآن أو آية قال فرمس عبد الله بيدي ثم قال أتراه مكفرا مكفرا أما إن كل آية فيها يمين. حنظلته عن حنظلة عن خويلد ابن خويلد العنبري طيب صلحوا عن حنظلة ابن خويلد. قال وأخبرنا علي بن أحمد بن حصين المخرج قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد بن قطان عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن قرة عن أبي كنفين قال عبد الله من حرف القرآن فعليه بكل آية يمين. قال وذكرت ذلك لإبراهيم فقال عبد الله من حرف القرآن فعليه بكل آية يمين ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع. قلت والكفار لا تجب إذا حلف المخلوق. قال أخبرنا الشيخ أبو حامد المظاهر الفقيه رحمه الله قال أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا القاسم بن عباس الشيباني قال حدثنا سفيان بن عيينة الشيباني عن عمرو بن دينار قال أدركت تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ذكر إجماع التابعين من الحرمين مكة والمدينة والمصرين والكوفة والبصرة. أبو محمد عمرو بن دينار أما بعد ذلك إلى محمد الأصل كان يحط هاي النجوم عند مع حمود محمد ممكن من قبل وانتهى إلى بس الكتاب الأول في هذا المصطلح. فأما أهل مكة والمدينة ممن نقل عنهم أبو محمد عمرو بن دينار من ما أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد المبرك قال حدثنا أحمد بن خلف قال حدثنا بن جرير الطبري قال حدثنا محمد بن أبي منصور الآملي قال حدثنا الآملي قال حدثنا الحكم بن محمد بن أبو مروان الطبري قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وروى عبد العزيز بن حبيب المروزي عن ابن عيينة بهذا اللفظ. ورواه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن محمد بن عمار بن حاتم قال حدثنا أبو مروان الطبري من مكة وكان فاضلا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن مشيخته إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس وجابر وذكر جماعة. لا ما في شيء هذا حتى نقطة. قل قبل قليل عشان نعرف وين نحط. وقال محمد بن عمار يا ابن حياش قل قبل شوي كلام الله غير مخلوق. طيب وقال محمد بن عمار بس عشان عارف ومن مشيخته. وقال محمد بن عمار نعم. وقال محمد بن عمار ومن مشيخته. ومن مشيخته الا اصحاب رسول الله صفظه المكان باللون الأحمر فسقط. نعم. قال ورواه محمد بن قاضي المروزي قال سمعت أبا وحدة كان من ساكني مكة وكان رجل صدق عن ابن عيينة في هذا اللفظ. وكذلك رواه ابن موهب عن سفيان ومحمد بن عبد الله بن ميسرة عن سفيان في هذا اللفظ. قلت فقد لقي عمرو بن دينار ما التقى ذكره من الصحابة ومن جالس من التابعين ولقيه وأخذ عنه من علماء مكة من علية التابعين. وبين ابن عمير وعطاء بن طاووس وعطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن زيد وحكمة وجابر بن زيد فهؤلاء أصحاب ابن عباس. جابر بن زيد أبو الشعثة. ومن أهل المدينة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو زرعة بن عبد الرحمن سالم بن عبد الله بن عمر وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وابنه محمد بن علي ونافع بن نبيل بن مطعم في خلق كثير يكثر أعدادهم. وأما أهل البصرة فروي عن الحسن وسليمان بن طرخان الثيلين وأيوب بن عبيد بن مدة السختياني. ومن أهل الكوفة سليمان الأعمش ومحمد بن أبي سليمان. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا جعفر محمد بن الحسن بن عبد العزيز بن الجروي قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا الحكم بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أدركت مشايخنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقول القرآن كلام الله ليس المخلوق. شوف بين مسلم البخاري. قال علي بن الحسين قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا إسحاق بن سنين قال حدثنا رويم بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن عياش الخزاز عن يونس بن بكير عن جابر بن محمد عن أبيه قال سئل علي بن الحسين عن القرآن قال ليس لخالق ولا مخلوق وهو كلام الله تعالى. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الخضر المعدي قال أخبرنا أحمد بن سبل أنت مسلمان قال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن الحسين قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا رويم المبري عن عبد الله بن عياش الوشاء قال محمد بن الحسين وقد رايت قال محمد بن الحسين وقد رايت عبد الله بن عياش وكان جارا لنا وكان من العدول الثقات عن يونس بن بكير عن جابر بن محمد عن ابيه عن علي بن الحسين انه قال في القران ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. قال عبد الله بن احمد بلغني ان عبد الله بن عياش هذا هو ابو يحيى بن عبد الله الخزاز روى عنه ابو قريب احاديث كثيره. قال اخبرنا احمد قال اخبرنا احمد قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني محمد بن اسحاق قال حدثني هارون بن حاتم الملائي. عندك ملائي؟ صلي صلي حوالي ملائي همزه على الكرسي. قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي بكر عن ابن ابي ذئب عن الزهري قال سالت علي بن حسين عن القران قال كتاب الله وكلامه. أبو جعفر محمد بن علي بن حسين. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا جعفر بن محمد بن هارون قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب يعني أبا يزيد المدني قال أخبرنا موسى بن داود الكوفي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه سأله إن قوما يقولون القرآن مخلوق فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. الحسن بن أبي الحسن البصري قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا إسماعيل بن صالح البلوي قال حدثنا أبو ذر البكر بن مخلد مغلس المروزي قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل او ابراهيم بن محمد الشك بن ابي ذر قال حدثنا عوف قال سئل الحسن عن القران خالق او مخلوق قال ما هو بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. سليمان الطيبي وايوب السختياني قال ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن فضل الصيداوي الاسدي قال حدثنا محمد بن صالح مولى جعفر بن سليمان الهاشمي قال حدثنا الفضل بن شاذان قال حدثنا احمد بن مدرك قال حدثنا الطاف بن قيس قال سالت الفضيل بن عياض عن القران فقال القران كلام الله غير مخلوق كذلك بلغنا عن ايوب السختياني وسليمان التيمي. اما ابن ابي سليمان قال اخبرنا محمد بن عبيد الله بن حجاج قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا عبد الله بن الفرد قال حدثنا سليم بن المقرئ قال حدثنا سليم الثوري قال قال لي محمد بن أبي سليمان أبلغ عني أبا حنيفة المشرك أني بريء منه حتى يرجع عن قوله في القرآن. على كل حال هذه الرواية في إسناده ضعف. نعم. حماد بن أبي سليمان هو شيخ أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان توفي قبل انتشار هذه المقالة. قال ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن فضل بن موسى قال حدثنا نوح بن حبيب القومسي قال سمعت مؤمل بن إسماعيل يقول سمعت سفيان الثوري يقول سمعت محمد بن أبي سليمان يقول قولوا لفلان الكافر لا يقرب مجلسي فإنه يقول القرآن مخلوق. سليمان الأعمش قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال إسناد سنين ضعيفة وفيها رجل متهم غرار بن صهد ولا يبعد أنه وضع هذه الأشياء للشناعة على أبي حنيفة. وكم من الناس اليوم يفترون على بعض العلماء فكيف في الزمان القديم. سليمان الأعمش ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن زناد الواسطي قال لما امتحن أبو نعيم الفضل بن لكيم وأحمد بن يونس وأصحابه ثبت أبو نعيم وقال لقيت 700 شيخ ذكر الأعمش وسفيان وجماعتهم ما سمعت أحدا منهم قال ذا القول يعني بخلق القرآن إلا رجل واحد. ما روي عن أتباع التابعين من الطبقة الأولى لبلدان شتى. سفيان بن عيينة قال أخبرنا محمد بن حسين يعقوب قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن عيسى قال حدثنا محمد بن سليمان بن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا الحكم بن محمد أبو مروان الطبري أنه سمع ابن عيينة قال أدركت مشايخنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ولقد لقي ابن عيينة نحو من 200 نفس من التابعين من العلماء وأكثر من 300 من أتباع التابعين من أهل الحرمين والكوفة والبصرة والشام ومصر واليمن. ما هي القائمة قد لقي ابن عيينة؟ قلت؟ في بياض. جميل. قلت. هو باللحمة صح؟ صنع. قلت ولقد لقي ابن عيينة. جعفر بن محمد بن علي بن حسين الصادق رضي الله عنه. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حماد وأحمد بن صالح الزارق قال حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول قال حدثنا جدي إسحاق بن بهلول قال سألت موسى بن داود عن القرآن فقال حدثني يعقوب بن أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الكهني قال قلت لجعفر بن محمد إنهم يسألوننا عن القرآن مخلوق هو قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أهل البدع يلزمونك بشيء ليس بلازم لك يقولون إما أن تقول مخلوق وإما أن تقول خالق فيلزمونك بلازم ليس بلازم فأنت تقول بجواب الأئمة تقول ليس بخالق ولا مخلوق إنما هو كلام الخالق. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا موسى بن داود الضبي عن معبد أبي عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن خضر المكرئ قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى قال حدثنا معبد بن أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار بن الأهلي قال قول جعفر بن محمد إنهم يسألوننا القرآن مخلوق هو؟ قال ليس لخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد قال أبي أحمد بن محمد رأيت معبدا هذا ولم يكن لي بأس وأثنى عليه أبي قال وكان يؤتي بوحي بن أبي ليلى. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال صدق رأي بن أبي ليلى يعني أنه فقيه كوفي. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن الكوفي وعن معاوية بن مالك قال سألت جعفر بن محمد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن خضر قال أخبرنا أحمد بن حسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا رويم بن يزيد المقرئ قال حدثنا محمد بن راشد الكوفي عن معاوية بن عمار بن تهلي قال سئل جعفر قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا أحمد بن أبي خيثم قال حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة قال حدثنا ابن عبد الحميد الحماني قال حدثنا معاوية بن عمار بن تونس قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عبد الله مولى المحجب بن أبي صفرة قال حدثنا علي بن أحمد بن أبي بن علي بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن أخيه موسى بن جعفر قال سئل أبي جعفر بن محمد عن القرآن خالق هو أو مخلوق فقال لو كان خالقا لعبد ولو كان مخلوقا لنفد. قال وروى ابن أبي حاتم عن ابن نشيط محمد بن هارون عن بركة بن محمد الحلبي عن مروان بن معاوية الخزاري قال كنا عند جعفر فذكره فذكر نحوه. عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سلمان بن سالم قال حدثنا موسى بن إبراهيم الوراق قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال سمعت الناس منذ 49 عاما يقولون من قال القرآن مخلوق أمرأته طالب ثلاثا بتة. من أشهر من انتسب إلى الإمام الحنيف عبد الله بن مبارك المروزي ومع ذلك لم يثبت عنه في أبي حنيفة شيء، فهذا دليل على أنه رحمه الله ما كان يرى هذه الأقوال المفترى على أبي حنيفة صحيح، وأن من وصل إليه الكلام عن أبي حنيفة فإنما